بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 30 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا إلى الباب الرابع في بيان من يجب تكفيره من الفرق. قال رضي الله عنه: اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي إليها. فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولا أو تعاطى فعلا، خلافا للأحباش. صح، يجعلون مسألة التكفير في عينها من أصول الاعتقاد. هل أحد من الفرق يكفر من سوى الفرقة إلا؟ نعم، هناك متعصبون لا يعني يكفرون الكل إلا أنفسهم. يعني إذا قلت من أهل السنة يوجد، ومن غير أهل السنة أولى أصلا. تمام شيخ. يعني بعض الخوارج قيل يكفر الشيعة مثلا. نعم، بعضهم يقول إنهم يعاملوننا معاملة المسلمين ولسنا بمسلمين، وبعض متأخرين صاروا يقولون بأننا مسلمون غير مؤمنين. يعني نحن يعني من أصلا يجب يعني يجوز له التكفير؟ هل نحن كأفراد أم فقط دولة يعني؟ لا، حتى العلماء طبعا. مسألة الحكم بالتكفير غير مسألة أمر القضاء. أيوة، تنجيز الحكم تماما، يعني أمر مختلف. فلذلك مهما كان يعني أحد من العلماء يعني قال هذا رجل كافر مثلا، هذا رجل كافر، يعني لا يلزم قضائيا أن نحكم بكفره فقط. نعم، فقط يمكن لمن ينتسب إلى هذا العالم من العلماء يعتقده فقط يعني. نعم، فالمسألة الآن الحكم عند القاضي مثلا أو كذا يكون الأمر مختلفا. أنت أمر عملي، أنت تتكلم الآن على اعتقاده، هناك فرق بين كيف تتعامل معه، لأن التعامل معه مبني على الدولة. صح، يكون من الدولة، لكن الآن معرفة أن هذا الشخص مؤمن أو غير مؤمن هذه مسألة علم. الآن الحكم عليه بناء على قوله أنه كافر أو غير كافر مسألة عند الفقهاء أكثر ما هي عند المتكلمين، لأن الفقهاء سيراعون قواعد يعني تأتي تنزل على هذا الفرد، أنه ماذا قال، لماذا قال، بأي صيغة قالها، في أي وضع قالها، كل هذا يدخل في البحث في الفتوى على هذا الشخص عينه، ليست المسألة في الحكم عليه قضائيا. فهناك مرتبتان، فلنقل مرتبة الحكم عليه نفسه وهذا أمر للفقهاء، والثاني كذلك الفقهاء وهو مع التعامل معه قضائيا. فأنا أجد أن يعني في فرق بين الأمرين والله أعلم، يعني هذا الذي أعلمه. حتى مرة كان سأل الشيخ كان كثيرا يعني من علماء اللي أنا رأيتهم في هذا المنطقة في غيره، نادر هؤلاء يحكم على شخص معين يعني زيد كافر فقط يلمح إلى الأفعال. نعم، هذا ربما تورع عن سيدي، لكن الآن في حال أن شخصا يعني جهر بكفر أو قال كفرا والعلماء يسكتون عنه، يعني في النهاية هو فقط من فعل هذا يعني. من فعل هذا هكذا، لكن لو فرضنا زيدا خرج وقال أنا أنكر أن هناك مثلا جنة ونارا، بلاش خليها شغلة أصغر من هكذا، مش في شغلة أصغر بما يكفر به يعني. فالآن الذي مثل هذا يجب على العلماء مهما كانوا أن يقولوا أنه هذا كفر وأنه هذا كافر. لا نفرق بين التكفير النظري، مثلا الكفر النظري والضروري. لو كان مثلا نظري ألا يكون هذا الحكم القضائي لا يتعلق بالحكم القضائي؟ لا، حتى الحكم عليه من العلماء يكون، لأن لو نسبنا الكفر إلى شخص معين لابد أن نعرف احتماليات أنه مثلا يعرف هذا وعاند فيه. نعم، يعني في احتمالات نحن حتى أمر قلبي يعني. أنا أوافقك الآن. حتى المرحلة الأولى، لاحظ أنت يعني قبل أن تحكم عليه فيترتب على ذلك أحكام، هذا الأمر الأول هو للفقهاء. أنا أقول لك هو للفقهاء أن والله فلان كفر، صح، لقوله بكذا وكذا، يجب أن يحضر ويستتاب أو يستخبر ما الذي قصدته وكذا وكذا، صح. لكن أنا يعني أترك هذا كله وأقول لو ثبت بطريق ما، يعني خلص أنه شخص جهر بكفر واضحا يعني من غير لا مكره ولا جاهل ولا شيء مثل هذا، يجب على العلماء أن يحكموا بكفره وإن لم يكن الدولة لها شيء. يعني وان لم يكن هناك دوله اسلاميه اصلا. سيد لو كان كفر نظري يلزم الاستثارة مثلا الاسئله لبعض الاسئله، اليس هذا مثلا لا يكون غير وظيفه لمن يسال العلماء؟ ليس الوظيفه ان يستفسر ام يمتحن ام هذا الشخص مثلا، ام يقول وظيفه ان يستفسر ويسال هذا الشخص؟ لأن هذه المسألة عند الفقهاء، فلذلك يعني أنا لا أعلم يعني كيف هم طريقتهم الآن في عندما يأتي شخص إذا مثلا جاء أسنان وشهد على فلان بأنه ارتد، فالآن ما الذي على القاضي مثلا حتى يحكم؟ لأن نحن أصلا عمليا متى يكون الأمر يهمنا أن فلانا كافر أو ليس بكافر؟ للتعامل صح؟ لحتى نتعامل معه يعني. نعم تردد بالأحكام عليها. نعم. في تردد بالأحكام على الكفر من حيث أنه يعني يجوز قتله أنه مهتر، هذا وظيفة الفقهاء. شو بالضبط وظيفة المتكلمين فيه؟ فقط بيان أن هذا القول كفر. فقط هذا. فقط. طيب. طيب قال فاعلم قبل كل شيء، يعني حتى ما ندخل ما يكون في الأمر طوشي صح، يعني هو بالضبط هكذا رضي الله عنه يقول، فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولا أو تعاطى فعلا، أي تكفير الشخص. طيب هذه وظيفة فقهية. قال وإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية، وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة. طيب ماذا يعني هنا؟ هذا معرفة الذي يكفر يعني الأقوال التكفيرية لا يمكن يعرف بالعقل. يعرف المعتزلة. طيب من أي جهة؟ اختل الأديب قبل نزول الشرع لا نحكم بالكفر. طيب بعد نزل الشرع. بعد ما نزل الشرع من ولكن بدون اختلال العقل لا يصل أن نكفر أحدا حتى بعد نزول الشرع بمحض الدليل النقل لا نستطيع. ولكن طيب بالضبط لماذا النقل دون العقل؟ يعني هي الفقرة الآتية سيأتي إليها، لكن هو فقط يعني تفضل. يعني يقولون إنه الكفر يعني يكفر الإنسان بإنكار ما أدخله في الإسلام، يعني بجحد ما أدخله في الإسلام. جميل. الذي أدخله في الإسلام هو النقل. جميل. الآن إن شاء الله تعالى سيزيد هذا الأمر وضوحا إن شاء الله، يعني كما تفضلتم يعني هو قريب بحسب ما أرى أنه قريب كثيرا مما أجبت سيدي. طيب الآن يقول رضي الله عنه ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله، ولا يمكن من نكاح مسلمة، ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام. وفيه أيضا إخبار عن قول صادر منه هو كذب أو اعتقاد هو جهل، ويجوز أن يعرف بأدلة أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا وكون الاعتقاد جهلا. طيب بأدلة العقل. وفيه أيضا إخبار عن قول صادر منه هو كذب. الكافر إما أنه مكذب يعني يكذب بشيء مكذب بشيء. أيوة. صح؟ أو أنه يجهل شيئا يجب اعتقاده معناته صح؟ لأن الكافر إما جاحد أو جهلا عفوا الله. قال ويجوز أن يعرف بأدلة العقل كون القول كذبا وكون الاعتقاد جهلا. هذه واضحة صح؟ إن سمعوني أبطأ من اللازم لكن حتى نتتابع معا. طيب ولكن كون هذا الجهل وكون هذا الكذب والجهل موجبا للتكفير أمر آخر، ومعناه كونه مسلطا على سفك دمه وأخذ أمواله ومبيحا لإطلاق القول بأنه مخلد في النار. مسلطا؟ نعم مسلطا على سفك دمه. أنا حكيت مسلطا بالعكس حكيت مسلطا يعني. أنا شايف مسلطا أحسن يعني ومعناه كونه يعني هذا الفعل مسلطا يعني يسلط الآخرين. كون الشخصي لحظة ولكن كون هذا الكذب والجهل موجبا كونه مسلطا صح موجبا مسلطا صح بارك الله. ومبيحا لإطلاق القول بأنه مخلد في النار، وهذه الأمور شرعية، إذ يجوز عندنا أن يرد الشرع بأن الكاذب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره، وأن ماله ودمه معصوم، ويجوز أن يرد بالعكس أيضا. صح؟ يعني أولا الجواز العقلي أنه جائز. نعم، ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق والجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة، بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سببا لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار؟ هذه المسألة هو وظيفة المتكلمين في جعل الألفاظ ألفاظ معينة وسبب في زوال العصمة، ثم بعد ما زال فقهاء تأتي للتطبيق أثر الزوال هذه. أظن أن الألفاظ عند الفقهاء كذلك، أن يقول لك إن هذا المعنى كفر، فالآن من استعمال اللفظ المعين في الدلالة على هذا المعنى. الآن أصلا يعني أنا سأستبق الكلام، الكفر في حقيقته الكافر هو المكذب بالنقل الشريف. طيب، يعني يجب أن يكون تكذيبا بالنقل أو جحودا به عن جهل أو عن هذا، يعني أنه يعني لا يعتقد ما يجب اعتقاده. طيب، فالمتكلم يقول لك هذا الأمر فيه من قال بهذا الأمر فهو مكذب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مكذب بالشرع، الكفر كافر لأنه يقول بهذا الأمر. فالآن اللازم يعني من هذا الأمر أنه المتكلم فقط يقول لك هذا المعنى، هذا المدلول، هذا القول في ذاته قول مكذب للشريعة، مكذب للدين، مكذب لما أنزل الله تعالى. الآن فقط هذا هو وظيفة المتكلم، الفقيه فقط يقول لنا هذا اللفظ هل هو دال نصا عليه أو ليس دالا نصا عليه. صح؟ ما هو أصلا مبحث الألفاظ؟ بأنه يقول لك هذا اللفظ دال بالقطع على هذا المعنى أو ليس دالا عند هذا الشخص بدراسة أحواله وقرانه. فهنا إذن كأنه إلى اللغويين أقرب من الفقهاء، يعني أو كان فقط تعيين المدلول. نعم، هو تعيين مدلول اللفظ ليس فقط من جهة اللغة بل من جهة قرائن الأحوال كذلك، وأيضا الأصول يعني. والعرف له مدخلية في ذلك قطع. نعم، لذلك مثلا بعض الناس يقول إذا قال قائل يعني أنا عصيت معصية ما، ففلان يلومني فيقول، فأقول له إذا كان أبونا آدم عصى على نبينا عليه الصلاة والسلام فهل هذا القول كفر أو ليس بكفر؟ فالآن يعني هذا على سبيل المثال، هذا ليس عند يعني المتكلم بهذه الدرجة ليس له إلا مدخلية واحدة، أن من قدح بسادات الأنبياء على جميعهم الصلاة والسلام يكفر. صح؟ الآن هذا الشخص الذي أجاب بهذا الجواب هل قصد إنه أنا سافل فكذلك يعني هذا يجوز على كل البشر حتى الأنبياء الذي هم أفضل الناس؟ هذا مثلا نعم يلزم الكفر، أو لا يلزم الكفر إذا قصد شيئا آخر، أو الله أعلم بالأمر. فالآن يعني أنا لا أدري يعني لماذا، لكن أجد التمييز بين وظيفة المتكلم والفقيه واضحة في هذا، والله أعلم. فالآن يعني حتى إذا قرأنا إن شاء الله هذا المبحث سنجد الذي هو وظيفة المتكلم في هذا. يا سيدي، ممكن نحكي كسؤال إن وظيفة المتكلم الكشف عن كون الحكم قطعيا في الدين ولا مش قطعيا، إنه إذا كان ثابت بطريقة قطعية بده يصفي إنه المكذب له الأصل إنه كفر. نعم نعم، ما هو ضروري من الدين. بعد ذلك بيجي الفقيه بيحكي مش كل تكذيب بالقطع المقطوع به شرعا، بنحكي مش عقلا، المقطوع الشرعي. ليس كل تكذيب بمقطوع به شرعا كفر، لابد من النظر في حال المكذب والشبهات الموجودة، إن كان هو يعلم أن هذا ثابت ولا غير ثابت. نعم. نعم. ممكن تجي تحكي لواحد طالوت وهاروت فيحكي لك شو طالوت وهاروت وفاروت، هذول شياطين، هذول شياطين مثلا، مو مش عارف مثلا. نعم. نعم، لا لا، الله يبارك فيك. صح، صدق. ايوه صحيح. بالضبط، بارك الله فيك. فهذا الذي يرجع، يعني لان الفاظ الصريح، الفاظ الصريحه لو تخفها القرائن صارت كنايه. يعني لو واحد مثلا يحكي صريح الكفر ولكن حاله نعم يؤدي الى انه لا يعرف ما تلفظ به. نعم نعم بالضبط، كنايه. صحيح. صح. يعني عمل المتكلم ما دخلوش في الواقع. هو انا بصراحه الكلام يعني سياتي فانا كنت ساكت. هذا متفق عليه، ولكن يعني بغض النظر عن صاحب القول، هل القول بنفسه كفر ام لا؟ هذا وظيفه المتكلم او وظيفه الفقيه؟ لان القول اذا اردت اذا اردت به اللفظه فعند الفقيه، اذا المدلول اللفظ عند المتكلم. سادتي يعني تفضلوا يعني مرروا عليكم فيكم. وفي العادة يعني المتكلم يكون هو نفسه الفقيه اللغوي، يعني ليست هناك يعني وظيفة أنه والله جماعتنا جماعتنا حصل بينهم انفصام. هؤلاء في واد وهؤلاء في واد، يعني بعضهم كالإمام الغزالي رضي الله عنه في هذا، يعني الإمام بعضهم كان من المفتين يعني في هذا الأمر مثلا، لا حتى الإمام الآمدي مثلا لا مش ليس معروفا بالفقه مثلا رحمه الله، كلهم تكلموا على التكفير. الفقه يعني بحاجة إلى إدراك المسائل، يعني أنتم أعرف أصلا مني يعني بهذا، فهل كل أصولي يكون فقيها؟ لا صحيح، ولا يجوز للأصولي أن يفتي هذا تعصب من الفقهاء على الأصوليين. لا لا، لكن هناك قواعد فقهية مثلا، هناك كثير من الأمور التي عند الفقهاء يعني في علم الأصول لا تكفي. سيدي عبد السلام أنتم أخبر بهذا كذلك صح؟ كلامك صح، بس في خلاف أنه هل الخلاف الأصولي يعتبر في نظر الإجماع ولا لا؟ هي صح مرت علي قال لا بندق ببعض. طيب الله يرضى عنكم. قبل أن أكمل حتى لا أنسى، رسالة فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، اقرأ. نعم رضي الله عنه، يعني أن تقرأوها جميعا، هي في نفس هذا الباب أصلا. هذا الكتاب كأنه هي أسلوب جدلي سيدي، هناك كأنه في مجتمع هناك حال تعصب وتكفير بين الناس، يتكسر هذا التعصب، كأنه كتاب يعني في هذا الجو الكتاب، لأنه يعني مثلا تكفير المجسمات في هذه المسألة أنا رأيت يعني يدقق يعني الغزالي، كأنه يجب أن يحتاج يعني بأي درجة، يعني رأيت هيك يعني شوي يعني هو يشد الأمور يعني التكفير جدا. هو قصدك يشدها بالعكس أنه لا يريد؟ نعم نعم نعم، لأن التعصب كان موجودا، بالعكس يعني رأي الإمام الغزالي هو الرأي نوعا ما المعتبر عند الشافعية بعد لاحقا، يعني حتى هذا في الاقتصاد، ويقول بأني لا أكفر المجسمة مثلا، وبعده الإمام العز بن عبد السلام، وحتى يعني المتأخرون الفقهاء مثلا الشافعية هذا قولهم. بعض الشافعية كان عندهم التعصب من قبل، يعني الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى كان يعني تقريبا لا يكفر، يعني فقط أهل السنة الذين لا يكفرهم، أما الباقي يكفر الكل في الأغلب. يعني قول المسؤول الشافعي في تكفير المجسم هل ثبت؟ لا يثبت بشيء أصلا، يعني مش الأحباش يتناقلون ذلك عن الأئمة الأربعة وينقلون الإمام الفلان والإمام الفلاني، لا يعني لا يتصل إسناد أي خبر منها، يقولون قال الإمام السيوطي ينقل عن القاضي حسين والقاضي حسين عن الإمام الشافعي، طب وين إسنادكم، من أين جئتم بهذا الكلام؟ يعني حتى لو كان منقول عن القاضي حسين أين هذا؟ حتى لو ثبت ممكن هنا مثلا احتمال أي مجسم عندهم أن يصرحوا بجسم نعم مثل كهشام بن الحكم أو غيره، هذا في مثلا نعم مثلا المذكور في الأشباه والنظائر أنه الشافعي قال أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستثني المجسم أو استثنى المجسم يعني ممكن يقع على وجهين. هذا يعني يبحث عن إسناده، لأنه الإمام سيوطي متأخر 911 للهجرة، الإمام الشافعي 204، فبينهم سبعة قرون. الإمام البلقيني ناقش الإمام النووي في الروضة في أنه لا يكفر المجسم. نعم نعم، أنه قال الراجح والصحيح أنه تكفير يكفر. نعم الإمام نعم يكون البلقيني جدا يا نعم نعم، ويعني ما مستمع هذا القول، هو يعني هو فقط نقل، يعني أنا عندما راجعت هذا الأمر مثلا الإمام النووي رضي الله عنه كان روي عنه التكفير في المجموع صح؟ تكفير المجسمة في المجموع من الأئمة صلاة الجماعة لكن في كتاب آخر يعني لم يكفرهم، فالأمر أصلا يعني غير واضح، ينقلون قولا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه لكن بعد هذا لا تعلم. ممكن يلزم يعني أنتم أخبروا منا في هذا، ولكن الأمر على الأقل أنه فيه خلاف. نعم في رأي سيدنا العز في في في المجموع كفرهم، في غير المجموع في الكتاب ولا يجوز الصلاة خلف مبتدع ان تكون بدعته كفرا، فمثل ومثل بالمجسمة. يعني حتى هذا النص يمكن انه هو ذكر ان صراحة في المجموع في صفة أئمة الصلاة. لا ان هذا النص يمكن ان يفهم بطريقة اخرى انه لا تكون بدعته مكفرة كالمجسمة. لا تكون بدعته مكفرة، يعني بدعته مكفرة وان لم يكفر، يعني هذا محتمل هذا النص. لكن هذا يعني في تأسف حتى نجمع مع قول الثاني. هذا في اصطلاح على فكرة، معلش أنا بدي لا بالعكس الله يبارك. إنه الكفر قد يطلق على البدعة، نقول هذا كفر موافق وكفر مخالف. كفر موافق أي بيكون ينتسب إلى الإسلام، هذا سيدنا البيضاوي بيستخدمها العبارة حتى في المنهاج البيضاوي لما يقول إنه من هو الذي تقبل روايته ومن الذي لا تقبل روايته، تمام، أن يكون عدلا أي غير فاسق ولا كافر، كفر مخالفة، كفر مخالفة، يعني هو كافر مخالف الإسلام، وفي كافر موافق للإسلام أي منتسب للإسلام اللي هو مثل المجسمة والشيعة وغيرهم وغيراتهم. يعني هو كافر عنده؟ بسميهم كافر بس لكن ما بعرف هو فعليا يعني يعتقد أنهم كفر ولا، لكن يطلق على المبتدع أنهم كفار. لا يعني المبتدع يكون الكفار، المبتدع منتسبين للإسلام يكون بدعتهم مكفرة مثلا. أنا استغربت أنا يعني هو الصلاح، لكن أنا هو ربما من حيث اللازم مثلا قول ممكن يعني هلأ مثلا التجسيم في عينه يلزم منه الكفر قطعا، فالآن ربما يعني حتى من لا يكفر المجسمة يقول إنه هذا القول كفري. أنت بالنظر اللي يلزم من الكفر كلامية أنكرت ما هو قطعي في الدين، خلاص هذا كفر. بالضبط، بارك الله فيك. هكذا المسألة طبعا يعني العلماء حتى ننتهي من الموضوع، الشافعية بالذات لم يزل الخلاف بينهم حاصلا في إكفار المجسمة، صح؟ يعني حتى الإمام الرازي رحمه الله تعالى ينقله في تأسيس تقديس الخلاف، والأحباش يعني نذكر هذا لكم حتى تتذكروا، الأحباش عندما حققوا كتاب التأسيس تقديس حذفوا القول الثاني بأنهم لا يكفرون يعني بأي وجه، يعني أزاحوا أن هناك قولين وهكذا. ويعني الإمام الرازي مثلا رحمه الله تعالى قال في المعالم إن الأقرب كفرهم المجسمة مثلا، لكنه لم يجزم كذلك. فالأمر يعني كما ترون يعني بين العلماء في بينهم خلاف أصلا. طبعا نتكلم على الشافعية، باقي المذاهب كانوا يعني نوعا ما متعصبين أكثر ضد الفرق الأخرى. مش تعصبا، ربما هو وضوح، يعني الشافعية ربما كان عندهم وضوح باتجاه مسالمة أكثر، والله أعلم. الله أعلم يعني كيف السبب، يعني الشافعية مختلفين أكثر. ماذا؟ فيه احتياط أكثر، يعني احتياط ورع أكثر. طبعا رضي الله عن الكل. طيب لا احنا بالتكفير متشددون جدا جدا جدا يعني. طيب الله يرحمنا برحمته. والمالكية نوعا ما متشددون طريقة أخرى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يقتل تعبيرا وحدا. نعم طيب الآن نكمل إن شاء الله. طيب قال نعم يجوز أن يرد بأن الكذب صدق والجهل علم. ليس يجوز أن يرد بأن الكذب صدق والجهل علم، وذلك ليس هو المطلوب بهذه المسألة، بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سببا لإبطال عصمته والحكم بأنه مخلد في النار؟ وهو كنظرنا في أن الصبي إذا نطق بكلمتي الشهادة فهو كافر بعد أو مسلم، أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق والاعتقاد الذي وجد في قلبه وهو حق، هل جعله الشرع سببا لعصمة دمه وماله أم لا؟ وهذا إلى الشرع. فأما وصف قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل فليس إلى الشرع. هذا هو الجزء الذي ليس إلى الشرع. طيب يعني رضي الله عنه يقسم الأمر بهذا التقسيم، هناك جزء هو للشرع أصلا وهناك جزء ليس من الشرع، لكن ليس الجزء الذي ليس من الشرع هو الحاكم، بل هو أمر تابع مرحلة أخرى إن شاء الله يعني يتبين الكلام أكثر مع الكلام. قال فإذا معرفة الكذب والجهل يجوز أن يكون عقليا، أما معرفة كونه كافرا أو مسلما فليس إلا شرعية، بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص رقيق أو حر، ومعناه أن السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلا لشهادته وولايته ومزيلا لأملاكه ومسقطا للقصاص عن سيده المستولي عليه إذا قتله، فيكون كل ذلك طلبا لأحكام شرعية لا يطلب دليلها إلا من الشرع، ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى. فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع، فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، فكذلك كون الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. هو إذن الخطوة الأولى أنه يرجعها إلى أنها حكم شرعي، صح؟ أنها ليست راجعة إلى العقل بل إلى الشرع، ثم بناء على هذا تكون المسألة إذن فقهية وليست من العقائد. سامحوني يعني أنا أؤخر الموضوع، لكن يعني حاصل الأمر، الكافر من كذب شيئا يقول لنا الشرع إن المكذب به كافر، هذا هو الأصل. الآن لو قال لنا قائل هناك قطط طائرة هي التي تحرك كل الأجسام في عالمنا، طيب، كسبا ليس خلقا مثلا، أو أن هناك وحش سباجيتي طائر على قولة الملحدين، هم يعني يقولون بعض المؤمنين يستدلون بالفراغات بجهلنا بالقوانين فيقولون إذن هي من الله، الملحد يقول بل هناك، فلماذا لا نفرض وحش سباجيتي مع كورونا طائر هو الذي يحرك الأشياء التي نحن لا نعلم أسبابها. طيب لأن إذا شخص ما اعتقد هذا الاعتقاد قال هناك وحش سباجيتي طائر ويعني متفق مع باقي أقوال المسلمين، هل نكفره؟ معنى نعلم قطعا أن هذا الأمر غير حاصل، صح؟ يعني أرجو أن لا يشك أحد. فالآن طيب هذا اعتقاد باطل قطعا، صح؟ لكن هل ورد نص في كون هذا باطلا؟ لم يرد. فإذا من قاله لا يكفر لأنه لم يكذب شيئا ما. طيب هذا وإن كان هو من حيث الإمكان العقلي ممكن عقلا. طيب لو فرضنا شيئا غير ممكن عقلا، فرضنا أنه هذا وحش سباجيتي طائر يكون في مكانين في وقت واحد، أو يقول إنه هذا الوحش هو ثلاثة في واحد، هل هذا الأمر ممتنع عقلا أولا، صح؟ هل هو كفر؟ لا. طيب متى يكون كفرا؟ إذا كذب نصا. طيب فإذا هذا هو القانون، فلنقول إن هذا هو الأصل فيما نسميه تكفيرا، هذا الذي يعني إذا جاء الشرع بتصديق عقيده. بالضبط، هذه هي المسألة بالضبط، هذا ما أقوله، أنه لو جاء الشرع على شيء ما بأنه صدق ثم أنت قلت قولا ما عفان الله أجمعين يكون به التكذيب لهذا فهو كفر. فإذا لا، لو جاءنا الشرع وقال لنا الذي لا يؤمن بوجود الجنة ليس بكافر، يعني الإيمان هو الإيمان ببعض ما أنزل وليس بالضرورة بكل ما أنزل، يعني الآن أنت معذور لو هذا لن تدخل النار لو ما آمنت بالجنة مثلا، هل هذا الأمر ممتنع عقلا؟ نتكلم عقلا، غير ممتنع عقلا، صح؟ فإذا هو ممكن، فإذا حتى هذا الأمر لابد من الرجوع إلى النص، بأن النص يقول لك هذا النص ما دمت تؤمن أنه حق فلابد أن تؤمن بكذا وكذا فقط. مسألة خلق الأفعال، خلق أفعال الإنسان، خلق الأفعال من الإنسان نفسه، يعني أليس تكذيبا للنص؟ يعني إذا اعتبرنا إذا ولد الشرع بنقيض ما يقول الإنسان. نعم، لكن هذا الأمر يتأوله خصمنا بشبهة، يعني نزيد قيدا آخر، يعني أن يكذب، أن هو يكذب هو ما ورد به الشرع يعني من الضروري يتأوله. نعم نعم، عندما نقول هذا يكذب النص هو عنده ليس بنص، وإلا لازم أن يكفر عند نفسه. تأميله معتبر؟ نعم، تأميله يعني تأميل المعتزلة هو ليس معتبرا في إبطال دلالة النص، لكن يعني هذه شبهة بها معذرية في أنه لا يكفر. يعني أي ضال ممكن يأتي بمثل هذه الشبهة؟ نعم، لكن هناك أمور هي من الضروريات الدين، وهناك أمور ليست من ضرورياته، سنأتي على بعضها يعني من هذا الأمر. سيدي، إذن يجوز أن نقول لما جاء لدليل العقل البتة في هذه المسألة نعم. النص هو هو الذي يقول لنا نعم نعم. إثبات النص يكون بإثبات بعض المقدمات العقلية. نعم. تذكر سيدي ما هل يجوز أن يكون عندي دليل ما في مسألة ما كل مقدماته عقلية فقط؟ لا. كل ما بتحكوا اتفقتم على لا يعني مش كلجي انتم عقليا فقدنا. طيب في هذا الامر في هذا. طيب اما ان يكون نقليا بكل مقدماته فهذا باطل صح. فالان الدليل النقلي هو الذي يكون بعض مقدماته عقليا وبعضه نقليا. فاذا هذا دليل نقلي نقول صح. نعم. فالآن إذن الدليل العقلي المحض لا يمكن أن يكون في هذا الباب. نعم. هذا هو المقصود. نظرية نعم شباب مع شاكر العروض أثر فينا سيدي نظرية يعني الله هو بسبب عدم الدليل يعني ما في هل تعارض بشيء ما في الشريعة؟ لا لا من من من حيث الشريعة لا ليس ليس هناك مشكلة لا هو نحن أننا يعني إذا قلت سباجيتي معناه أنه شيء ضمن ال يعني شيء متحيز صح؟ نعم. فهذا شيء لو كان متحيزا لم تنع التداخل معه يعني فينا صح؟ بعض السفر بعض الصوفية هكذا يقول التصوف يقول مثلا عن شخص واحد مثلا فلان هو يدبر الأمور أي بمعنى مثلا سبحان الله مثلا هو الله سبحانه جعله سببا. بعض الإخوة يذكرون هذا الباب طبعا يعني ويقولون هذا الأمر لابد أنه ممكن عقلا على أنهم يكتسبون ذلك كسبا وليس هناك دليل على منعه ونحن أدركناه أدركه مشايخنا بالكشف طبعا يعني شيء طبعا للاسف اهل الديوان والايوان و وبعضهم يقول سامحني يعني للاسف يعني انظروا لاي درجه قال لماذا العالم في هذه السنين بعضه داخل في بعض والامور غير منتظمه قالوا لان القطب مجذوب لان صار الجذب لانه اصلا مجذوب فلذلك التدبير ليس منتظما شوف لأي درجة يعني استغفر الله العظيم حالهم هم يعترفون أنه يموت بعدما يموت الله سبحانه وتعالى يجعله في مكان قطب آخر هكذا نعم نعم لكن القطب الذي هو المدبر عندما نقول هكذا عرفنا يعني قاله سيد محمود عرفنا هيك هو هكذا يعني يعني في وقت واحد يكون يعني أربعة قطب؟ لا قطب واحد وأربعة أوتاد وسبعين بدل يعني متمسكين بالشريعة في تركيا مش متصوفين يعني متساهلين في الشريعة حتى متمسكين في الشريعة يقولون هذه نعم نعم نعم يعني أقول لك يعني عندنا كذلك صوفية يعني يقولون هذا ويعتقدونها اعتقادا تمام إيش المحظور فيه شيخ؟ نعم إيش المحظور فيه يعني؟ الآن هم يجعلون شيئا يعتقدونه اعتقادا مع أنه لا أصل له في الشرع لم يثبت في الشرع نعم هذا الأمر فيه هذا أنك تقول لي ثم يجعلون أنه من يعترض على هذا الأمر فهو محجوب فهو كذا وكذا نعم نعم وهذا الأصل القصة يعني ذكرها يعني الإمام الحيتمي رحمه الله تعالى بأن أحد المشايخ كان معترضا على هذه أنه ليس هناك أبدال أو أولياء أو شيء زي هيك ثم أحضر للشيخ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضى عنه قال له يعني بعد لا أذكر يعني كيف قال له أنا أتوب طب تتوب عن إيش تتوب عن الإنكار بوجود هؤلاء طب كيف ما جهة التوبة معناته أن أنت عندك مقدمة كأنه هذا من الشرع صار أو من الاعتقاد فالآن هذا الأمر له خطر بهذا بهذه الجهة والله فقط يعني الخطر هو نسبة هذه الأشياء إلى الشرع نعم نعم يعني هم الآن يعني تقريبا يجعلون الأمر كأنه حقيقة مع أنهم يستندون إلى بعض الكشف يعني الأمر إذا تتبع عادة يعني عادة هذا الأمر يمتنع أن يكون فجأة صار في أولياء بهذا المعنى يعني لم يكن العالمون قبل يعني ربما آخر 500 سنة 600 سنة فقط هذا القول بال. كان عايشين بدون أقطاب يعني. لم يكن عندهم. لا هو كلمة القطب موجودة وكانت كلمة الأبدال موجودة وغير ذلك يعني كل هذا موجود. لكن المسألة إنه أهل الديوان المؤثرون في الكون ما هو هيك. يبدو أنها جاءت من إلى الصوفية من الشيعة. لأنهم الشيعة هم يقولون إنه إن الأئمة يؤثرون ومفوضون وكذا. تدبير العالم من الأئمة. نعم بالضبط. فالآن يعني يبدو أن هذه حقا أخذها الصوفية منهم لأن المتقدمين الصوفية كانوا لم يكن عندهم هذا أبدا. أحمد زروق يهاجم بعض الأفكار الصوفية الذي مثلا يكون في مثلا تقريبا كهذه الأمور. نعم يعني هو رحمه الله ورضي عنه كان يعني من أهلها. كل فرقة تدعي لشيخ يعني هذه القطبية. نعم. لا يتفقون على شيء. لو واحد ما في شيء كسر. لا يدعي أنه مثلا ثابت ويقول. قال هذا تصرف. لماذا لا يكون يلا طيب. لا يجوز أن يكون احتمال في هذا الأمر. واحد يقول مثلا. لماذا لا يجوز أن يكون احتمال لو لم يكن شر غير ممنوع من العقل. هل يجوز لنا أن مثلا أن نوافق أن القول العام ممكن أن يجوز هنا احتمال؟ نعم. ولا مثلا يقول فكر هذا حرام لا يجوز أن تفكر في هذا الأمر هكذا لا يجوز أن يكون احتمال. أم نقول له مثلا عندما لم يثبت شيئا في الشريعة الأحسن أم نقول أحسن أن لا نعتقد في هذه الأمور في الغاية أنه ما الفائدة من هذا؟ بالضبط يعني الذي تفضل فيه سيدي تماما. الآن ما الفائدة من اعتقادي هؤلاء؟ الآن نعم هذا لا بالعكس أنت هذا الأمر أصلا فيه نوع يعني ابتعادا عن العبودية لله تعالى. الشيخ ممكن يعني واحد يعتقد هذا حتى الله سبحانه ممكن يكرمه بهذا المنطقة. نعم بعضهم يقولوا هذا الأمر بعضهم يعني إذا ذكرتم نصف الولاية أن تعتقد ولاية الشيخ ابن عربي مثلا فضلا يعني عن اعتقاد اهل بهؤلاء يعني. فالان يعني هي المساله الذي يقول والله انا شيخي قال كذا صح يعني وشيخه مصدق عنده ثقه وله كرامات وكذا وكذا وقال انا شيخي راى هذا وهذا من الامور. طيب الان يعني ما الذي انت مطالب به؟ ان تسلم لشيخك ان تحترم شيخك وقوله. لكن هل يلزم من هذا ان شيخك معصوم مثلا؟ قطعا لا. فالآن هم يجعلون هذا الأمر بهذه الطريقة أنهم يسلمون للمشايخ ليس تسليما أنهم يعني محترمون مبجلون المشايخ الذين يأتون بهذه القصص بل يقولون إن كلامهم كالصدق. فنوعا ما يعني هو إذا جريت معه في الموضوع ربما يعتقد أن كلام شيخه كالقرآن من حيث إنه حق وهذا الأمر لا يصح أصلا. السؤال الفقهي مثلا هل يلزم علينا ما لم يثبت في الغيبيات ما لم يثبت في الغيبيات نص من الله سبحانه وتعالى أم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى ما لم يثبت في الغيبيات النص هل يجوز لأحد حتى لو لم يمنع العقل أن يثبت الأشياء الغيبية أو يجوز له لا ينكر على هذا الأمر إذا قاله بغير دليل فيطالب بالدليل. لماذا لا يجوز أن يكون مثلاً؟ نعم فهمت عليه. لأن هو يتكلم على الاحتمال من حيث الاحتمال هو ليس ممتنعاً عقلاً. لكن الأمر أنه لماذا يزعجنا أصلاً بافتراض ليس له عليه دليل؟ مثلاً يقول هذا ثبت عند فلان مثلاً بكشف أم هذا. نقول له ليس هناك معصوم هاتي دليلاً قطعياً حتى يستحق الأمر أن تقول إنني أقول بهذا ومن يعترض عليه يلزم كذا. هي المشكلة ليست بنفس القول مشكلة بلوازمه. القول عينه فيه مشكلة أنه كيف تقول لي أنا أعتقد شيئاً لم يرد في الشرع. هذا القول أصلاً في ذاته مشكلة. مجرد لو كان أنه يعتقد في نفسه يعني هذا لا بأس لكنهم يلزمون الآخرين بهذا. نعم بل يقولون من يعترض على هذا الكلام فهو كذا وكذا. المشكلة لا مثلاً أنا أعتقد شيء فلان الذي رأيته مثلاً ولم يرى أحد من هذا. نعم ولك أن تخبر عنه. لماذا يقول مثلاً لماذا تعتقد هذا الأمر الذي لا مثل في الشرع؟ نعم أنت نعم جميل جداً سيدي هذا الأمر أنت تقول أنا رأيته صح؟ ليست أم يؤمن يصدق بما قال رأني مثلا. الآن المشكلة ليست مع هذا الشخص المشكلة في من يصدقه تصديقا أعمى مثلا ويقول لأن هذا الشخص قال كذا فأنا يجب أن أقول كذا، ومن يعترض على هذا الشخص في قوله هذا فهو كذا وكذا. لا أقول عن هذا مثلا، لو قال واحد ولكن أنا مثلا أصدق هذا الشخص لا أظن هو يكذب، لا يقول مثلا يلزم على كل واحد. طيب لا أظن هذا الشخص بعمله وورعه يكذب، إذن أنا أصدق هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قال لي وهو لا يكذب. طيب هو يخطئ ويتخيل، ممكن يخطئ نعم احتمال. بعض الصوفية يجب أن لا يصدق نفسه زي يعني لا يلزم أن يصدق يعني نعم نعم يصدق نفسه يعني. نعم هو أصلا بعض الكشف يخطئ قطعا يعني، ويجب أن هذا الأمر يحصل يعني. حتى بعضهم قال يعني، حتى الشيخ ابن عربي ذكر بعض الأشياء واضح أنها ليست صحيحة ككلامي على النجوم مثلا. كيف نقول يجوز أن يعتقد نفسه وهو ولكن لا يجوز له؟ هو لا ليس بمعنى الاعتقاد الشرعي، المسألة أنه مثلا كشف له كذا فعرف كذا وكذا، هذا يحصل نعم. يعني الآن مثلا أنني والله رأيت أنه في 5 قطط تتقاتل وراء الحائط، أحب هذا المثال. فالآن أنا رأيت بالكشف أن هذا الأمر موجود، فأنا أقول لكم رأيت هذا. فالآن أنه هنا أنا في نفسي هل لي أن أحتمل أنني مخطئ، أن هذا خيال مثلا؟ لي أن أحتمل، بل الأصل أن أحتمل. يعني الرأي ليس بقادر أن يميز يعني الخطأ والمخطئ. بعضهم نعم لا يميز طبعا، هناك كشف يخطئ، صوفية رضي الله عنهم قالوا من الكشف ما يخطئ. أحمد سهلني يعتقد أن ابن العربي أخطأ في الكشف. نعم. نعم. تصرفه هو الكشف لا للجزم بالحكم بل للاستئناس، بل للاستئناس بالفعل والترك. رضي الله عنه. بالفعل والترك يعني على ما يلزم عنه. وللأسف الشديد يعني بعض الصوفية عندهم خيال. يعني أنا لا أتكلم على الماضين من حتى لا تقولوا من يعني، بعض الموجودين الآن عندهم خيال، ربما هي مسألة يعني مرض نفسي أو كذا لا أعرف يعني استغفر الله. لكن الأمر حقا يعني بعضهم يتكلم على أشياء، مثلا فلان يقول أنا المهدي، فلان يقول فلان المهدي، فلان يقول بعد قليل يأتي المهدي. طب أنت إذا قطعا أدركت شيئا ما فجزمت بناء عليه بأنه هذا يكون صح منطقيا، هذا الذي يجب أن يكون. طيب وهذا ما حصل، قال أنا سأشاهد المهدي مثلا أو أنا المهدي، هيك بيقول واحد بيحكي أنا ليس ما أجاش وقتي مثلا. طيب ما حصل هذا الأمر، هذا شخص صوفي شيخ طيب، وهذا الأصل أنه شيخ محترم لا يتعمد الكذب أبدا. طيب يجب أن يعني نسلم بهذا الأمر، ليس فيه مشكلة. طيب إذا ما السبب، لماذا يتخيل كل هذه الخيالات يعني، لماذا آسف لماذا يخرج بهذه الأخبار كلها ونحن نجد أن كثيرا منها ليست صحيحة؟ شيخ حسين الدرويش هو شيخ عالم في اللغة العربية لكنه صوفي تمام، يعني أكاد لا أصل منطقة إلا يقولوا لي عرفت شو قال الشيخ حسين الدرويش، أقول لهم شو قال، قال إنه هو الذي قتل شارون، شارون الزعيم الإسرائيلي تمام، قتل في اليقظة هيك تجلت روحه وصار في عراك أرواح وقتل، وضحت كيف، وكان يقول أنا اللي قتلت شارون، وضحت كيف. فانت كل الناس بتسمعوا ايش هذا صوفي ايش بيقول، هو الذي قتل شارون. طيب يعني حال محل شارون كان في الانعاش وكان في كذا، وبعدين وكل شيء طبيا صار بطريقه عاديه يعني، وضحت كيف. فبتولع لنا اشكالات وبصير الصوفيه كلهم بدهم يدافعوا عن قوله، لا ممكن وابصر ايش، فبدخل لنا مشاكل وهو ممكن وابصر ايش. شيخ حلبي بس كمان قصه عشان نعطي بالضبط ايش اللي بيصير، شيخ حلبي فاضل من اهل الله شكله يعني، فكان يحكي انه كيف كان يقول لدجاجاته كل يوم يعطيهم درس نصف ساعه الدجاجات اللي عنده ويحط العلف الجديد ايه، الشيخ حاجه جديد ما بعرف. وكذلك نفس الشيء سمعت انه كان يخطئ عشان يتعلم آل الخطبه ولا غير ما بعرف، هو يمكن نفسه الشيخ الدجاجات تستمع اليه بالضبط بغض النظر. هلا هاي ممكن تحصل يعني بالنهايه، احنا ما بنقول بالعكس يمكن واقع فعلا، بس اللي ايش اللي بيصير انت لما تحكيها بصير كل الصوفيه يدافعوا عنها ويشتبكوا مع الواقع مع الناس كلها. يعني ليش بتدخل لي بمعركه، هاي مش معركتي، لا هي وارده في الشريعه ولا شيء، بدك تصدقها محسن الظن بالشيخ صدقها، بدك تكذبها كذبها صح. يعني لا هذا دين ولا هذا دين، اذا انت بتعرف الشيخ وترى انه لا تكذب خلاص صدقها، هي بالنهايه ممكن ولا يصح له ان يقول ان الشيخ ابدا لا يكذب، ما هو لا معصوم ولا يجوز انك تجزم على فكره صح. تجزم جزما الى مستند الجزم، لكن هذا سيدي من شرعا لا يجوز لك انك تجزمه من ناحيه معرفيه. لا يعني انه اذا كان متضمنا لكونه معصوما هل يجوز اصلا؟ لا لكن من ناحيه معرفيه، من ناحيه معرفيه يعني انه فعليا انا لما دخلت على الشيخ وشفت الشيخ بيحكي مع الدجاجات بعطيكم الدرس ولا واحدة بتسترجي تأكل علف وقمح وشعير إلا بعد ما يخلص الدرس لمدة نصف ساعة بس. وضحت كيف؟ وإنه في مرة جاجة نقرت نقرة اجت ديك وضربها. اجت ديك وضربها. ممكن يعني نهاية ممكن بس أنا بدك تقعد شهود. صح. الشيخ محمد حسان المصري حكى تقريبا أن قال شيء قريب منه يعني أنه عندما كان يلقي درسا مع التلاميذ جاءهم خالد بن الوليد هكذا الصحابي وقف عند الباب يعني ذكر كرامة له فقال في الأخير يعني هذا يعني فقط بيننا يعني لا أحد يعني هم ينكرون على الصوفية وهو بنفسه يعني عندهم قصص هو الله والله أعلم أنه يعني لها مدخلية في الخيال. لاحظوا كمان وسامحوني أنا أخرج لكن المسألة حقا مهمة. الذي يعني يتصوف في الأغلب لا يخالط العالم الذي نحن فيه صح؟ يعني ينطوي على نفسه الانطواء القدرة الخيالية تكون أقوى هكذا بعض الناس يكون هذا الأمر عندهم فلذلك يمكن أن يتخيلوا أشياء كثيرة جدا يعني ثم يجدون الانتظام بينها وهذا الأمر موجود يعني موجود بين البشر أن من الناس من له قدرة خيالية واسعة لذلك عندما يكتب قصصا كذا يكون هذا يعني يجرب الذي يدرس منطق أن يكتب قصصا لن يخرج بالشيء فهذا موجود يعني بين المحتوم في المنطق المنطق عندما يريد يكتب أول يتخيل هل هو يجوز عقله نعم هل يعني جمع بين ضدين أو لا بزبط في غيره أبو شامت عندما في كتابه روضتين في الدولتين حتى أنا لم أكمل هذا الكتاب في المجلد أول في مثلا في الزمن الذي ليس بطويل يذكر كثير من الكرامات الذي حصلت في مثلا في عند الشيخ فلان وعند الشيخ فلان كثير يذكر ولا يقول ولا يعلق شيئا عليه هو يعني ينقلون روايات هناك جامع كرامات الأولياء للشيخ نبهان رحمه الله. يثبت مثلا جاء من تاريخ هذا من شخص آخر يثبت بعض الكرامات التي مثلا. نعم هو يعني إثباتها كثير يعني وكثير منها حق يعني لا ريب. الآن حتى لو أنا نعم. لو أخبر في هذا المجلس ممكن يضحك الناس على هذا. نعم وبعض القصص يعني حقا شيء ليس بجميل أبدا يعني بما يروى أنه كرامات يعني. حتى الموجودة في رسالة القشيرية تغير ملزم لا بإثباته ولا بالدفاع عنه. نعم. هيك يعني ليس فقط للصوفية المعاصرين حتى الشيخ السيوطي كلهم عليهم الرأس لكن هاي كرامة هاي خارق للعادة أنت ما تطالب الناس بتصديقها يعني. نعم طبعا بس طبعا. هي لأنه إحنا نفرق أهل السنة ما بين المعارف والأحكام يعني لو فرضنا أنك عرفت ذلك بطريق يقيني لو فرضنا فلا يجوز أن تدعو الناس إليه على أساس أنه من الدين إلا أن جاء دليل شرعي يؤكد هذه المعارف. صح. يعني هذا فرضنا أنه لا بطريق يقين طب ما بالك أنه الإلهام ليس متفقا على الأقل على أنه طريق معرفي صحيح نعم يعني مختلف فيه شاهد الله يسمعكم البريدية يقول هذا وهابية أنا مرة على النت بحكي لي وهابي قل يا والله ما أتبعني حالي أن الأحباش بحكوا مرة حكوا عني وهابي لا والله جماعتنا أصحابنا والله بقول الحركه بالذكر القفز فلان وفلان وجرت اذكر اسماء صار يقول لي انت وهابي ويقول لي بحكي لك العلماء انا ما بحكي لك وهابي انت داعشي متنكر بس سامحونا سادتي على الاستطراد لا احنا كلنا خرجنا انا اعتذر طيب قال الإمام فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل فكذلك كون الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر أي مخلد في النار بعد الموت ومستباح الدم والمال في الحياة إلى جملة الأحكام إلا أن التكذيب على مراتب مسألة قديمة معاصرة لأنها حتى في أيام الإمام الغزالي رضي الله عنه هو اهتم بتدقيقها وكتب فيها هذه الرسالة وغيرها يعني كتب هذا الجزء وفي رسالة أخرى وغيرها حتى يعني لأنها كانت في زمانه مهمة كما قال الإخوة هذا في كل العصور هي معاصرة. نعم جميل، هي في كثير منها، حتى يعني مثلا الإمام ابن حجر الهيثم عندما صنف ذلك صنفه للحاجة إلى ذلك في عصره مثلا، ولم يزل العلماء يعني يكتبون في ذلك. يعني يعني التأثير ولا يختلف من عصر إلى عصر يعني. نعم نعم، لكن الأمر أن التعصب إذا زاد كانت الحاجة أكبر إلى تحقيق ذلك، فهذا نعم يختلف بين عصور. نعم. يعني هذا بسبب أنه مرتد يقتل. نعم. بسبب أنه مرتد يعني هو يقتل يعني لأنه مرتد. آه. ليس بالكافة يعني. يعني أنا. بالكذب. بالصريح بالكذب. طيب. بس أنا ما فهمتم ما تقول. من هل يعني من يقول هذا يعني هذا تكفير مسلم يعني مستباه الدم أن يكون مستباه الدم على ردته يعني. نعم نعم. صح. يعني الآن إن شاء الله يأتي الأقسام. قال إلا أن التكذيب على مراتب، الرتبة الأولى تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عداه كالملحق به. بالضبط. هنا يجب تكفير من لم يكفر. نعم أنه ضروري طبعا بأنه ضروري. هل هناك يعني أي شبه الإنسان لا يكفر كافر من هؤلاء؟ لا لا، هو يعني ما يتمسك به عدنان إبراهيم فقط، وهو ليس بشيء إذا أردت، إذا من يقرأ القرآن الكريم حق القراءة يعني هو يعني يتمسك بشيء ليس نصا في مطلوبه أصلا يعني ولا في مثلا ممكن نطبق قاعدة أن من لم يكفر كافرا فهو كافر. نعم نعم، من هذا الباب أصلا، لذلك مثلا الإمام علاء الدين البخاري رحمه الله تعالى يعني قال إن الشيخ ابن عربي رحمه الله كافر كفرا ضروريا ككفر اليهود والنصارى، فمن لم يكفره فيلزم إكفاره، ولذلك أصلا قال إنه أفتى إنه من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر لهذه الدرجة، يعني هو يرى كفر ابن تيمية ضروريا جدا يعني، لذلك من يعني لاحظ شيخ الإسلام معناته إنه شيخ في الإسلام يعني لاحظ النسبة، فمن رأى ذلك فهو يعني يكفر عنده، فهذا من باب أنه رأى ذلك ضروريا. والله أعلم. سيد ولكن بعض تراجع عن كون كفر الشيخ ابن عربي ضروريا. تراجع عن نعم عن كوني ضروريا. لا تراجع عن من كفر من يقول هو شيخ الإسلام. تراجع عن هذا. كذلك. أنا قرأت في كتاب في ال لا أنا أذكر القول الثاني، بالله أخرج الكتاب موجود. إيش هو الكتاب؟ الرسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري ستجده. سيد ولكن بعض المسلمين بعد سماع كلام ابن ابراهيم عدنان ابراهيم يظن في هذا المسألة الخلاف ليس بالضروري، هذا لأنه يكون في حق هذا الشخص ليس ضروريا من الدين لجهله. الجهل نعم بسبب الجهل، ممكن يقول مثلا لا يكفر مثلا النصارى مثلا، هل كلامه يكون يكفر من قال هذا من الجهنم أم يعلم نعم. ثم يكون هذا الأمر ضروريا في حقه. سيدي لكن إن يتراجع يعني كفر ابن عربي أنه يعني هو لم يتراجع عن كفره، هو تراجع عن كفره ضروريا. سيدي إبراهيم تنظر المسألة لأني لا أذكر أين بالضرورة يتراجع، يعني من لم يكفر هو كافر أيضا لأنه نظر. نعم نعم، قد تقصد من لم يكفر ابن عربي فهو كافر. نعم نعم طبعا، يتراجع عن ذلك أصلا، يعني هو تراجع عن ذلك تراجع عن هذا، لكن هو يتكلم عن ابن تيمية عن قول الشيخ. أنا يعني أذكر المسألة الأولى لا أذكر الثانية. طيب قال الرتبة الثانية تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات والدهرية المنكرين لصانع العالم، وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن هؤلاء كذبوه وكذبوا غيره من الأنبياء أعني البراهمة، فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة، لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل جلت قدرته ومن ضرورته إنكار النبوة، ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولا لا يثبت النبوة في أصلها أو نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. طيب كل من قال قولا إلا بعد صح لا يثبت النبوة إلا بعد بطلان قوله، ومنهم من هؤلاء مثلا محمد بن زكريا الرازي الطبيب صح من الفلاسفة نعم أنكر النبوات طبعا هو يعني قائل بالقدماء، يعني هو على قول الفلاسفة، قال بقول المادة والزمان والمكان. لمحمد الرازي؟ نعم. هو يعني منكر للنبوات، حتى رد عليه بعض الفلاسفة. طيب، قال: الرتبة الثالثة الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع، ويقولون النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق، ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه. وهؤلاء هم الفلاسفة، ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل. بالضبط هذا الذي يعني قاله ابن رشد في كتابه، يمكن مررنا على هذا من قبل، صح؟ الكشف عن مناهج الأدلة والفصل المقال، قال إن في النصوص. نعم، وصرح بهذه المعتقدات. ليس الثلاثة، أنا أقصد أن النص، أن الشرع قد جاء بأشياء، لكن لأن العوام لا يفهمون إلا بهذه التمثيلات، فيجب أن يعتقدوا بوجوب بحقيتها. يجب على العوام أن يعتقدوا التشبيه هذا. أيوة نعم، يجب على العامي أن يعتقد النصوص على ظاهرها، ويجب على الحكيم أن يؤولها. فهذا اعتقاد بأن النص قد، نص الشريف قد جاء بالكذب لتحقيق المصالح. لاحظوا الإمام يعني قال: وما قصد إلا صلاح الخلق، يعني هذا هو كلامه هنا. لقول كما قلت لم يتراجع، فقد انتقادات شديدة من العلماء عليه. أنا يعني لا أذكر. طيب، قال: ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاث مسائل. الأولى وهي إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم بالجنة بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس، لأنهم قالوا اللذة معنوية. من قال منهم بذلك؟ قال باللذة المعنوية. الثانية قولهم إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية. طيب، معلوم ما مفهوم الجزئيات، صح؟ هل لازم نشرح هذا الكلام من رشد؟ نعم نعم، من رشد يدافع عن هذا. لماذا نحن بعض نتوقف في تكفيره؟ لا، هو يقول بقدم العالم يعني. تتوقف في تكفيره من؟ عندكم مثلا ككفر قطعي، من توقف في تكفيره؟ ضروري كان. أنا لا أعلم وش من الذي يعني قال أنا أتوقف في تكفيره؟ أنا لا أعلم يعني، قولوا لي إذا مر عليكم. الوهابية يعني ينفخون فيه يعني كأنه من كبار علماء الإسلام. لأن ابن تيمية ينقل عنه. ما هؤلاء معروف يعني من الذي يهمه. ابن تيمية كثير كثيرا ما ينقل عن ابن رشد، يعني يأخذ بطريقته وكذا، يعني النقل عنه مباشرة أو لا، لكن مشاغباته كمشاغبة بالعكس، منهجيته في المشاغبة هي منهجية ابن تيمية. صدقا أنا بعد ما كنت قرأت لابن تيمية قرأت لابن رشد، زلمه هذا مثل أسلوب ابن تيمية. وحقا طبعا يعني ابن تيمية أفاد من ابن رشد قطعا، يعني حتى في قول لك يعني حتى في طريقة كتابته اقرأوا للاثنين ستجدون هذا الأمر، وستجدون أنهم يقولون يرمون المتكلمين بأنهم تركوا النصوص وفعلوا كذا وكذا هكذا. يعني ابن رشد يتعمد يقول هذا الدليل هو الذي جاء به القرآن ليس أدلتكم. لاحظ يعني مثلا دليل الحدوث والإمكان يقول هذان مرفوضان جاء بهم المتكلمون ليس لهم أصل في الشريعة، أنا آتيكم بالدليل الذي في الشريعة الذي سمي دليل العناية ودليل الاختراع هكذا. يعني هو كابن تيمية سبحان الله. طيب، قبل أن أنتقل إلى الثالثة، هذه الثلاثة ليست فقط ما يكفر به الفلاسفة، بل هناك غيرها من يعني مما قد لا يكون رئيسيا. مثلا بعض الفلاسفة أقروا بوجود ما نحن نسميه معجزات، ولكن فسروها تفسيرا فيزيائيا كابن سينا في آخر الإشارات والتنبيهات. بعضهم أنكر المعجزات مطلقا كما ينقل عن ابن رشد، مثلا مسألة أنه سئل عن أنه كيف هبت الريح سبع ليال وثمانية أيام على عاد، فقال هل كان هناك عاد أصلا؟ فهو يقول ليس بالضرورة أن يكون هناك قوم عاد. نعم، هذا ينقل عن ابن رشد، وهذا يعني مما أقام الفقهاء عليه في ذلك العصر، والله أعلم، من هذا مما ينقل. طيب، قال الثالثة قولهم إن العالم قديم وإن الله سبحانه متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم يزال في الوجود متساويين. كيف يعني وإلا فلم يزال في الوجود متساويين؟ معا أنه لم يسبق الله تعالى العالم بأن العالم لم يزل العالم مع الله تعالى. إذا هنا مثلا علتين لتكفيرهم، في الثالثة علتين، العلة الأولى إن العالم قديم، والعلة الثانية لتكفيرهم إن الله سبحانه وتعالى مقدم على العالم برتبة مثل تقدم العلة على المعلول. هذا إن الله تعالى علة للعالم ليس فاعلا بالاختيار. نعم هذا لو قالوا برتبة مثلا نحن نقول بترتب برتبة التقدم بتقدم الرتبة ونقول بغيره كذلك صح؟ نعم بأن الله نعم متقدم نعم بارك الله فيك. قال وإلا فلم يزال في الوجود متساويين، وهؤلاء إذا أورد عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية، وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستفادة الرشد من قول الرسل عليهم السلام، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم، فما من قول يصدر منهم إلا ويتصور أن يكون كذبا، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. الآن فيما يتعلق بامتناع الكذب على الله سبحانه وتعالى، نحن عندنا دليل عقلي على ذلك صح؟ طيب المعتزلة ما دليلهم؟ الحسن والقبح. طيب إذا كان إذا فرضنا صورة ما أن هناك شيئا حسنا لا يتحقق إلا بالكذب، فيكون الكذب مطلوبا صح؟ طيب فإذا كان الله تعالى يريد أن يجعل العالم منتظما على قول المعتزلة، وليس هناك آخرة مثلا، أو ليس هناك خلود في النار عفان الله أجمعين، أو ليس هناك أي شيء من الحقائق الأخروية، فإذا من المصلحة أن يكذب علينا لتحقيق الصلاح في الدنيا وإن لم يكن هناك آخرة، فيلزم على المعتزلة أنه يجوز الكذب في مثل هذا. نحن يعني نلزمهم أنه لماذا تقولون هو ممتنع؟ هل الكذب ممتنع لذاته؟ لا، بل هو لتحقيق المصالح، بل حتى لو قلت هو يعني آسف قبيح، فقبح الكذب لأنه يأتي به المضرة. طب افعل شيئا قبيحا لدرء قبح أكبر، هذا مصلحة صح؟ فالآن نحن نلزمهم في الدنيا أو في الآخرة يعني، لأنه بعضهم يقول مصلحة في الآخرة. نعم، وقد يكون مصلحة في الدنيا وليس هناك آخرة أصلا. ينفك من هذا الإلزام بقوله إيواط مثلا. بقوله ماذا؟ إيواط. يعني كان هذا المصلحة لنا، لكن طيب بسبب الكذب الله تعالى لم يخلق، لكن عوض لنا بنعم هذه. ما فهمت. يعني لا يعني أنت تقول إنه قد يقولون إن الله تعالى قد يكذب لتحقيق هذه. لا لم يكذب. يعني ولذلك عوض العباد. طيب أنا أقول لك يعني لماذا لا يقال إن الكذب أصلح من بعض الجهات؟ يعني أليس هذا ممكنا عقلا أن يكون لذاته؟ ممكن. فهو ليس له أن يجيب بهذا، يعني قد يكون هناك مصلحة في الكذب وأن لم أعلمها. هم أصلا يقولون هذا، يقولون بعض الأشياء هي مصالح وأن لم أعلم مصلحيتها، فلشخص أن يقول لهم هذا ممكن عقلا فيلزمكم تجويزه عقلا، والله أعلم. طيب قال فإن قيل فلما قلتم مع ذلك بأنهم كفر؟ إيه؟ هو العادة إذا هم يلزمون بتجويز الكذب بناء على نفي التحسين. لا هو بالجمهم قطعا يعني. هل أحد من المعتزلة كان يزعم أن في فناء الناس كان يسمى؟ لا، المعتزلة كانوا ملتزمين بالشرع الشريف رحمهم الله، المعتزلة لم يكونوا مكذبين ولا ينقلوا عن أحدهم التكذيب، ومن يقل عنه مثلا قول بفناء النار خرج من المعتزلة وهو الضرار مثلا. طيب قال فإن قيل فلما قلتم مع ذلك بأنهم كفرة؟ قلنا لأنه عرف قطعا من الشرع أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة، وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا. الرتبة الرابعة المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة. نعم. لأن إلا الرافضة قد يجوزون الكذب، صح؟ بعضهم، لكن الأمر يعني حتى هذا الأمر يناقش إنه هل يجوز لنا أن نعممه على الرافضة وغير ذلك. طيب. ولا يشتغلون بالتعليل بمصلحة الكذب. لاحظ يعني الذي يشتغل بالتعليل بمصلحة الكذب كافر قطعا، صح؟ قال بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد. إذا شغلتم سكروا الشباك يعني إن شاء الله ما يضايقكم. بس فإذا هو يقول هؤلاء محلهم أمرهم في محل الاجتهاد. ماذا يعني هذا؟ أننا من حيث ابتداء النظر لا نجزم بعدم إكفارهم كذلك، صح؟ فضلا عن أن يكون جزما بإكفارهم، لا، الأمر يرجع إلى الاجتهاد هنا. قال والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. فلاحظوا إذن الخطوة الأولى أنه يقول لنا هناك أناس يكذبون النص قطعا، صح؟ من كذب النص أو من قال بشيء يستلزم تكذيب النص فهو كافر قطعا بلا ريب. ثم شخص يقول أنا لا أكذب النص أبدا ولا يجوز أن يكون النص كاذبا، فقال هذا في محل الاجتهاد. بعد ذلك قال الأفضل أن نفعل كذا وكذا. لاحظ يعني هو لا يجعل الأمر أننا الأصل فيهم عدم الإكفار أو الأصل فيهم كذا، بل خطوة لاحقة. قال كأنه يقول الأصل عدم إكفارهم بناء على الاحتراز أو الاحتياط يعني كما في هذا الأمر. طيب قال والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه، ولاحظوا كلمة يميل، الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطير، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة، صح؟ محجمة من دم مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. فليست فقط في التعامل معهم، لأن بعض العلماء قالوا كالإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله قال إننا نعامل هؤلاء معاملة المسلمين لكنهم ليسوا بمسلمين. يعني قال هذا الأمر، يعني بعض النصوص قد يستدل به على هذا. نعم، مثل المنافق. لأن نحن لا نعلم هذا حقيقة الأمر، نقول هو كافر لكننا نعامله معاملة المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على أنهم مسلمون مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون كافرون، صح؟ فبعض العلماء قالوا هذا الأمر، وهذا الأمر يعني هو شاذ، ليس بصحيح قطعا. يعني لأن هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري فذلك المسلم، صح؟ فالآن يعني الأصل في هذا أن يعني أنه مسلم، ليس أنه كافر وأنت تعامله معاملة المسلم. طيب اليوم يعني تساهل التكفير زي الجانب يعني الناس يقولوا المرجي يا بعض الناس مثلا المرجي اليوم كأنه يعني لا يضر الكفر مع الإيمان هذه الدرجة يعني وصلوا إليه يعني شيء مزحة يعني يقول فهمت. نعم قال لا يضر مع الإيمان ذنب وحتى لو كان كفرا. يا لطيف. قال وهذه الفرق ينقسمون إلى مسرفين وغلاة، وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم. ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم قد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر، وتفصيل آحاد المسائل يطول. ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون التصلب للدين. سبحان الله، سبحان الله كيف. رضي الله عنه، يعني صدقا كثيرا في هذا الكتاب ما يمر على هذا الأمر رضي الله عنه. طيب الآن يقول: ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا، ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه. وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعا، فلا يرفع ذلك إلا بقاطع، وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان، فإن البرهان إما أصل وإما قياس على أصل، والأصل هو التكذيب الصريح، ومن ليس بمكذب فليس في معنى المكذب أصلا، فبقي تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة. مثلاً هل إنكار النار يكون مثلاً إنكار أي بس فلا أن نعم، لكن هل هو كفر ضروري أو نظري؟ بس هذا الخلاف. أنا قرأت هذا الكلام، كلام ابن تيمية في هذا المسألة، هو لا يقول بالصراحة، يقول من قال مثلا هنا مثلا تعرض النص والعقل في فنائنا، ولكن في عدم فنائنا، وفي فنائنا هنا يكون كثير من النصوص يثبت أن الله سبحانه وتعالى رحيم وله مثل الحكمة والعقل مثلا يوقف معه. ابن تيمية يشاغب بهذه الطريقة ودائما يستعملها وينسب ذلك إلى السلف. طبعا يعني ابن تيمية يعني يتعمد هذه طريقة ابن تيمية أصلا، ثم في النهاية هو الرسالة واضح أنه قد صنفها، حتى الفصل الأخير فيها يأتي بالأدلة على الفناء. يعني بعضهم يقول نعم هو لم يقل أنا أقول بكذا، لكن كل رسالته تفيد هذا الأمر. نعم، لكن يعني هذا ينقل مثلا عن كأنه ابن قيم الجوزية، هذه الآثار الفاشلة، لكن عن ابن قيم الجوزية أن الأمر يعني لا نجزم به، لكن دعنا من هذا الأمر، فلنقل أن ابن تيمية حقا لا يقول بأن بفناء النار، لكن الأمر القائل بفناء النار كفره ضروري، فيلزم من ذلك أن من يقول بعدم كفر القائل بفناء النار كافر، صح؟ بناء على مثلا ابن حزم قال هذا مما أجمع عليه المسلمون، وأجمع على إكفار من لم يقل به قائل بفناء النار. نعم، هذا ابن حزم في مراتب الإجماع. أنت الرسالة مثلا في المناظرة، الرسالة للعالم اليوم، ويقول في بداية الرسالة هنا قانون منطقي يلزم أن مثلا نراعي هذا القانون، وبعد إلزامه مثلا في المناظرة ممكن أنا أقول ممكن في معنى الكلام لا يعان إلى المكابر، هو هكذا يقول، وبعد بدأت يثبت لفعل الله يفعل فعل الله يكون بالحكمة، وبعده جاء إلى أنه الفناء يرجحه من كذب النص. على كل حال يعني هذا تكذيب للنص. الآن هل هو كفر بالضرورة بحيث أنه مثل اليهود والنصارى كذب النص، أو هو لاحظ هل هو يعتقد أن النص يجوز أن يكذب، أو هو يتأوله بتأول ما فيكون يعني، وحتى هذا التأول إذا كان بعيدا فهذا كفر لكنه يكون نظريا، والكفر النظري لا يلزم أن أكفر القائل به، يعني كالشيخ ابن عربي عند العلاء البخاري، كالشيخ ابن عربي. فالآن الشيخ ابن عربي عند العلاء البخاري كان كفرا ضروريا، كفره بالضرورة، فالآن قد لا يكون كافرا وإن كان قوله كفرا مدام نظريا، فهذا الأمر ممكن يعني أن يكون، الله أعلم. طيب قال: الرتبة الخامسة من يترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لست أعلم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول القائل إن الصلوات الخمس غير واجبة، فإذا قرأ عليه القرآن والأخبار قال لست أعلم صدور هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله غلط وتحريف. وكمن يقول أنا معترف بوجود الحج ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ولا أدري أن البلد الذي يستقبله الناس ويحجونه هل هي البلدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها القرآن؟ نعم. قول ولكن لا أدري أين مكة وأين الكعبة، ما المراد بها؟ لا أدري أن موقعها على الخريطة مثلا؟ هذا لا يعرف أين موقع الخريطة يكفر؟ يشكك في الموضع الذي يعينه الناس الآن. أيوة هذا هو النقاط يعني الذي مدرسة الجغرافية يعني. يا لطيف. كافرين يعني. على الخريطة يا لطيف يا لطيف. نعم. قال يا لطيف يا لطيف. قال لو وقف الأحباش على هذا يعني كيفوا عليه فرحوا به. خط من عرض 33 طول عرض. أيوة. يا لطيف. طيب. فهذا أيضا ينبغي أن يحكم بكفره لأنه مكذب، ولكنه محترز عن التصريح، وإلا فالمتواترات يشترك في دركها العوام والخواص، وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة، فإن ذلك يختص بدركه أولو البصائر من النظار، إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم تتواتر عنده بعض هذه الأمور، فنمهله إلى أن تتواتر عنده، ولسنا نكفره لأنه أنكر معلوما بالتواتر، فإنه لو أنكر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، أو أنكر نكاحه حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، أو أنكر وجود أبي بكر رضي الله عنه وخلافته، لم يلزم تكفيره، لأنه ليس تكذيبا في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به. ليس يقولون من أنكر صحبة أبي بكر يكفر؟ يعني هذا ما يكون منقولا. أنا مر علي نعم أن بعضهم تكلم من أنكر. طيب ما هو صاحبه ليس في تعيين سيدنا أبي بكر في القرآن، يذكرون بالنص. هذا يعني سيكون نظريا إذا من يعني من أنكر صحبة أبي بكر يكفر، لأنه مثلا ثبت بالقرآن إذ يقول لصاحبه، ما هو أصلا محل النزاع فيما وراء ذلك، يعني هناك صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعيينه أنه أبو بكر رضي الله عنه، من تعيينه أنه منقول بالتواتر يعني. هذا منقول بالتواتر، لكن هل من كذب بهذا مكذب بالشرع بالنص؟ لا، يعني نقل بالتواتر أنه كان صاحبه في الغالب. نعم. وذكر عن سواده في القرآن أنه كان الذي ذكر في القرآن الكريم أن صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كان معه، صح؟ نعم. هل ذكر تعيين هذا الشخص؟ لكن يعني هذا التعيين جاء تعيين التواتر، هذا خبر وهذا خبر آخر. نعم. صح؟ هناك خبر بأن هناك صاحب، وهناك خبر آخر بأن الصاحب هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هذا الخبر من كذبه كفر، هذا الخبر من كذبه، هل هو مكذب لهذا الخبر؟ لا، هذا الخبر صار هذا الذي ما يشير القرآن أبو بكر رضي الله عنه أن كان هو الصحابي. نعم، نحن نعلم هذا ونحن نقطع به، لكن الذي لا يعين هذا هو لا يكون مكذبا للقرآن، هذه المسألة. الشيعة مثلا ثبت أنه علي صح؟ ولكن رضي الله عنه لا أعلم، معقول؟ والله يعني انا كذا يعني ليس صاحبه هو ابو بكر في لا هو يعني كلامهم قطعا وخطا، يعني هو باطل قطعا، لان هذا متواتر اصلا، الامام ينقل شيئا متواترا. المين اللي نص على كفر من انكر صحبه ابي بكر مبني على هذه الادله، يعني نرى ما هو المقرر ان شاء الله، هذه مساله فقهيه اذا. طيب الملباري رحمه الله. طيب قال أو أنكر وجود أبي بكر رضي الله عنه وخلافته لم يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيبا في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به، بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام. طبعا إذا شخص ولد ومات ولا يعرف شيئا عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فليس في هذا كفر، صح؟ قال: ولسنا نكفره بمخالفته الإجماع، فإن لنا نظرا في تكفير النظام المنكر لأصل الإجماع، لأن الشبهة كثيرة في كون الإجماع حجة قاطعة، وإنما الإجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري، وهذا الذي نحن فيه تطابق على الإخبار عن محسوس، وتطابق العدد الكثير على الإخبار عن محسوس على سبيل التواتر يوجب العلم الضروري. سيدي لو فتحت الشباك، الشباك يعني إذا أغلقتم ماذا يفتح الشباك؟ فتحتم ماذا أغلق الشباك؟ طب ليش سكرتوه؟ يعني نعم لا يفيد، لا يفيد هذا. طب سيدي محمد كذلك يعني لو اقترب ان شاء الله سامحوني سيدي سلمان يعني فقط لأن الحر. طيب الآن يعني أحد الأشياء التي قد يكفر بها النظام هذا الأمر، والإمام يقول بل في إكفاره نظر. ولاحظوا لقوة يعني ليس لقوة شبهته، لكثرة الشبه، صح؟ طيب قال: وتطابق أهل الحل والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم إلا من جهة الشرع، ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدث العالم أن يستدل على حدث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به، بل لا تواتر إلا في المحسوسات، وهذا مقرر في أصول الفقه، صح؟ الدكتور طه عبد الرحمن مثلا وهو فيلسوف مغربي حاليا معاصر يقول مثلا: الأدلة العقلية على وجود الله تعالى ليست تفيد القطع، يعني هذا حاصل قوله. فالآن طب ما دليلك على وجود الله؟ التواتر. كيف التواتر يا ابن الحلال؟ إنه لم يزل البشر يتناقلون أن هناك إلها إلى سيدنا آدم وهو بالحس. ولا يفهم مدرك. لا هو يناقش فيها يعني على الأقل يقول إن هذه الأدلة يعني لا تفيد القطع. لا يوجد إسناد للتواتر. نعم تواتر الطبقة عن طبقة، يعني تواتر كل الناس عن كل الناس. وكيف مثلا لا نعرف أنه هل يوجد في طبقة يعني ممكن كلهم ينكرون عندنا، لكنه يدعي التواتر في هذا وهذا باطل أصلا، يعني ليس له معنى. عنده وعندنا دليل العقل، حكم العقل نفس الشيء؟ لا هو يشك يعني يصل بكلامه مآل كلامه تشكيكه بحكم العقل. ويجيل ابن تيمية يعني الشيخ أقرب يعني بين الصوفية وغيرهم، يعني لا أعلم رأيه بالضبط بابن تيمية. الغربيين مثلا يعني هو نوعا ما له كلام ليس ببعيد عن كلام بعض الغربيين، كما الصوفية والغربيين وليس معبيين. لا وله له نظامه الخاص، له مذهبه الخاص يعني. نعم ماذا؟ يمكن أن يكون تراديشنالست. تراثيا؟ تراثيا. لا ليس كذلك كذلك. يعني هو حالة خاصة جديدة حتى لا نضيع الوقت. لا عنده لا تناقض. يعني هو يتكلم على العقل المؤيد مثلا بالذكر والكذا، يعني يقول هذه بعض الأشياء المتعلقة بالذكر وتأثيره، الله أعلم. يعني وله نظرة فلسفية في النهاية، يعني الرجل ليس يعني ليس جاهلا جهلا محضا. طيب ومسألة كون التواتر في المحسوسات واضحة أظن في أصول الفقه مرارا يعني نمر عليها، صح؟ أن التواتر لا يكون إلا عن محسوس، لأنك إذا قلت لي تواتر عن الناس مثلا إثبات شيء بالعقل، فالآن الفرق ها هنا أنك في نهاية لماذا ترجع؟ يعني طيب تواتر عن الناس أن الناس يفكرون أن هناك أن هناك شيئا معقولا، مثلا ماذا؟ مثلا أن الناس يقولون أن هناك النفس مجردة. طيب كون النفس مجردة نقول تواتر هذا عن الناس، فكونه متواترا عن الناس هل هو دليل على أن النفس مجردة وإن كان الخبر متواترا، صح؟ هذا هو الأمر. فلا بد أن يكون تواتر عن محسوس، بمعنى أن شيئا ما رآه الناس ونقلوه، نقلوه إلينا كأنه ماذا. لكن هل رأى الناس أن النفس مجردة أو اشتغلوا بعقولهم؟ فاشتغلوا بعقولهم في هذا الأمر، فليس هنا معنى التواتر يعني. حتى يثبت التواتر أنه كان يقولون بذلك. بالضبط، بارك الله فيك، وهذا هو الأمر بالضبط، أنه يثبت التواتر أن هناك أن بالضبط. طيب، قال الرتبة السادسة ألا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين، ولكن ينكر ما علم صحته بالإجماع المجرد، فلا مدرك لصحته إلا الإجماع. فأما التواتر فلا يشهد له، كالنظام مثلا إذ أنكر كون الإجماع حجة قاطعة في أصله، وقال ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قاطع ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل. فكل ما يستشهد به من الأخبار والآيات مؤول بزعمه، وهو في قوله هذا خارق لإجماع التابعين، فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه، فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع. قال وهذا في محل الاجتهاد، ولي فيه نظر، إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع حجة، فيكاد يكون ذلك كالممهد للعذر. ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة، وهو أن قائلا لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد التوقف في تكفيره، ومستند استحالة ذلك عند البحث يستمد من الإجماع لا محالة، فإن العقل لا يحيله، وما نقل فيه من قوله لا نبي بعدي ومن قوله تعالى وخاتم النبيين، فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسل، فإن قوله النبيين عام ولا يبعد التخصيص العام، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، وفرق بين النبي والرسول. لم يرد به الرسول. قرأت معك زمان. أنا كيف قال لم يرد؟ لم يرد به الرسول. صح، ممكن يرد. لم يرد به الرسول. كيف ورد؟ ورد به الرسول يعني. أراد يريد لم يرد. مش من الورود، من الإرادة. ويرد هنا صحيحة، لم يرد. قرأت لم يرد. هكذا أخطأت، أنا آسف، لكن أنا قلت لم يرد. نعم خلص، يرد قطعا يعني، أنا أعتذر، أنا ظننت أنه قرأتها يرد، فأسف. ولكن أن الرسول عام من النبي عام، هذا التحقيق. نعم النبي عام. أنا كنت أريد أن أقول لو ثبت أن النبي مثلا بالنص، كيف يكون الرسول إذا كان النبي عام؟ لأن بعضهم عرف النبي بأنه من جاء في داعيا إلى شريعة سبقته، فهنا يكون تباين بين النبوة والرسالة. لكن حتى هذا الأمر يعني فيه خلل، يعني حتى هذا التأويل فيه خلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي. طيب، وفرق بين النبي والرسول، والنبي أعلى رتبة من الرسول، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن تدعى استحالته من حيث مجرد اللفظ، فإن في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذا، ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص. ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا، وعدم رسول أبدا، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص، فمنكر هذا لا يكون إلا منكرا للإجماع. وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحدة منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه نفيا وإثباتا. فيما يتعلق بهذه المسألة بالذات اعترض الإمام ابن عطية يعني أو شنع على الإمام الغزالي فيما قالها هنا، لأنه لأن الحاصل أن النص وخاتم النبيين هو نص في إثبات ختم النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فقط الإجماع هو المستند هنا، بل هذا نص. يعني هو شنع على الإمام الغزالي بأن الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول، قد يقول قائل هذا يتأول صح، يعني يقول أنا لا أكذب النص، أنا أتأول النص، وهذا الأمر جي صح، احتمال عقلي موجود. فالأمر الإمام بن عطية يقول بل هذا نص في إثبات المطلوب ليس مما يتأول، ومن تأوله كان مكذبا له، يعني كما كتأول بعض الباطنية والرافضة هو قطعا تكذيب للنص صح، بعض التأويلات تكذيب، الله أعلم. طيب نعم، هو أرجعه إلى أن إلى إبطاله بالإجماع، لهذا يرجع إليه. طيب قال والغرض الآن تحرير معاقد الأصول التي ينبني عليها التكفير، وقد ترجع إلى هذه المراتب الست، ولا يفرض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب، فيمكن أن يجتهد بحسب الالتفات إلى هذه الأصول، فالمقصود التأصيل دون التفصيل. فإن قيل السجود بين يدي الصنم كفر وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط، فهل هو أصل آخر؟ قلنا لا، فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم، وذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن، ولكن يعرف اعتقاده تعظيم الصنم تارة بصريح لفظه، وتارة بالإشارة إن كان أخرس، وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود، حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله تعالى، وإنما الصنم بين يديه كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه، وذلك يعرف بالقرائن. وهذا كنظرنا أن الكافر إذا صلى بجماعتنا هل يحكم بإسلامه؟ أي هل يستدل به على اعتقاد التصديق؟ فليس هذا إذا نظرا خارجا عما ذكرناه، الأمران من نفس الباب صح؟ قال ولنقتصر على هذا القدر في تعريف مدارك التكفير، وإنما أوردناه من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا له، والمتكلمين لم ينظروا فيه نظرا فقهيا، إذ لم يكن ذلك من فنهم، ولم يتنبه بعضهم لكون هذه المسألة من الفقهيات. ولاحظوا كيف ينبه على أن هذه المسألة من الفقهيات، لأن النظر في الأسباب الموجبة للكفر من حيث إنها أكاذيب وجهالات نظر عقلي، ولكن النظر من حيث إن تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة والخلود في النار نظر فقهي، وهو المطلوب. ولنختم الكتاب بهذا، فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد، وحذفنا الحشو والفضول المستغنى عنه الخارج عن أمهات العقائد وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما أوردناه على الجلي الواضح الذي لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه. هذا فيه يعني نظر صح؟ رضي الله عنه، يبدو أنه في زمان العوام كانوا أعقل من عوامنا أو أعقل من عقلائنا. طيب يا لطيف. قال فنسأل الله تعالى ألا يجعله وبالا علينا، وأن يضعه في ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إلينا بلطفه وسعة جوده، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم أجمعين يا سادتي.